السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عقد هذه الدروس، والمغبون حقا من حرمه الله جل وعلا من مثل هذه المجالس، فإن الله جل وعلا يكفر بها المجالس الأخر، وإن الله جل وعلا يرفع بها أقواما ويضع بها آخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يوم القيامة، يعني حسرة يوم القيامة. وفي رواية قال: إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وأما هذه المجالس فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي الحديث الطويل عندما يقول الملك: ربي فلان قد جاء لحاجة، فيقول الله جل وعلا: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذلك أبو هريرة قال: مجلس واحد أجلس في مجلس واحد يتكلم فيه زيد بن ثابت عن آية من آيات الله جل في علاء أتعلمها خير لي من أن أجاهد 70 سنة، أو قال: خير لي من عبادة 70 سنة. فهذا فهم دقيق لهذه المجالس ولفضل هذه المجالس. فمن رام الخير فعليه بمثل هذه المجالس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة، أو إن رجل يعمل بعمل أهل النار. أصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن وجد أن الله تعالى قد يسر له أن يأتي هذه المجالس ولا يتقاعس عنها وأنه لا يغفل عنها، فهذا الذي يستبشر خيرا بأن الله تعالى قد كتبه من هؤلاء. وأما الذي كلما أراد يمنع الله تعالى قدومه ويغلق الله عليه الباب، فهذا لابد أن يشك في نفسه وأن يخشى على نفسه وأن يراجع نفسه. فإن هذه من الأمور التي تنبئ بأن الله تعالى يعني أو يخشى على نفسه من قول الله جل في علاه: كره الله بعثهم فثبتهم فقيل اقعدوا وقيل اقعدوا مع القاعدين. فليخشى كل امرئ على نفسه أن يكون من هؤلاء. نهيك هذا الفضل فقط كأجر وعبادة وكرفعة، فنهيك بقى عن العلم وأنك تتقدم على الناس بأنك تعلم، كفى أنك تتعبد على بصيرة. وكثير ممن حولك الذين يظهرون أمام الناس أنهم يتعبدون ويتقدمون وأنهم يعلمون، هم لا يفقهون شيئا ولا يعلمون شيئا، بل يتعبدون عبادة فيها ما فيها من النواقص، فيها ما فيها ما يبطلها، وهو لا يدري. بل قد يأتي بالشركات وهو لا يدري، قد يأتي بما فيه صفات النقص وهو لا يدري. فالعلم حقا فيه ما فيه من الخير، لو لم يكن من الجهل إلا أن يعيش المرء في الجهالات والظلمة إلى يوم القيامة لكف. وأما العلم فإن صاحبه لابد أن تشرب الأعناق له. لذلك قال علماؤنا: العلم لشرف العلم كل إنسان يتمنى أن ينسب له، حتى الجاهل يتمنى أن ينسب له وهو لا يعلم. وأما الجاهل فكل إنسان يفر منه، حتى الجاهل يفر من أن ينسب أو يوصف أو يوسم بالجهل. فهذه مجالس نسأل الله أن يديمها، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على هذه المجالس وصبر عليها، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن ينهينا من الكتب المفتوحة في هذا الباب إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. كثير من الناس قد فروا عن مجالس العلم. يعني أنا كنت دائما أقول في مصر عامة، ما أقول بقول في مصر عامة، كنت أرى مجالس العلم كانت عزيزة جدا، رغم المساجد كانت تمتلئ بالناس وما ما شاء الله ولقد لا الذهاب والمجيء، وكل هذا كان للدعوة ما كان للعلم. مجالس العلم عندما كانت الصحوة عظيمة في مصر كانت قليلة عزيزة، فما بالك اليوم لا دعوة ولا علم. يعني اليوم يعلم الله جل في علاه نحن في أحوال ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، والضعف في الذهاب إلى المساجد ضعف عظيم. فأنت ترى بقى الآن عندما كانت القوة في الإقبال على المساجد عظيمة جدا، كانت مجالس العلم عزيزة. فبارك اليوم، فأعلم أنك على ثغر عظيم، وأن أهل العلم هم الذين تحتاج إليهم الأمة حقا، وأن تخرج من كبوتها حقا. فعضوا بالنوارز على ما حباكم الله تعالى وقد فضلكم على كثير من عباده المؤمنين، فإياكم ثم إياكم من التقصير في مثل هذا. ما زلنا مع كتاب الشرك في بين القديم والحديث، والكلام على المحبة، وقلنا بأن رأس الباب أو أصل الباب ورأس العبادات هي العبادات القلبية، وأس العبادات القلبية وأساسها وركنها الركين المحبة. وبينا بأن المحبة أقسام وأنواع. طيب، والمحبة لذات الله جل في علاه، محبوب لذاته فقط هو الله جل في علاه، والمحبة لله، وهذه التي فيها منح الله جل في علاه للعباد، لاختيار الله جل في علاه للعباد، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والمحبة في الله، وهذه مؤشرها مؤشر الإيمان، كلما زادت طاعة كلما زادت محبة، كلما قلت قلت المحبة، وكل له ميزان، وفرق بين الأصل وغير الأصل. عياض بن حمار شرب الخمر كثيرا، فكان الصحابة قد يعني يبغضونه من هذا الجانب ويحبونه من أصل من جانب أصل إيش؟ التوحيد. وهذا الذي بيانه من سلم عندما قال له خالد لعنة الله عليه، قال لا تلعنه، لا تعين عن الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ما زلنا نتكلم على المحبة في الله، والمحبة أيضا الجبلية، والمحبة الشركية، وقد فصلنا القول فيها أمس. اليوم التطبيق العملي في مسألة المحبة، المحبة لها لوازم، يعني المحبة التي هي عمل القلب، دائما عمل القلب لابد أن يكون له لوازم إيش في الظاهر، عمل القلب لابد أن يكون له لوازم في الظاهر، ومن هذه من أهم اللوازم في مسألة المحبة النصرة، الولاء والبراء، هذه مسألة من أعظم ما تكون. لكن قبلها أن نقول قد غلت بعض الطوائف في محبة الخلق، فرفعوا هذه المحبة إلى محبة الخلق، إلى محبة الإيش؟ الخالق، فساوت محبة الخالق إجلالا وتعظيما وتوقيرا وصرفا للعبادات. فكما أن بعض المتصوف، بعض غلاة المتصوفة، وإلا فنحن نقول في المتصوفة أهل السنة والجماعة الذين يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يرفعون السنة، كإبراهيم الأدهم والجنيد وهؤلاء الأفزاز الكرام، هؤلاء الذين يعني كما قلنا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الطوائف كالسلفية التي فيها بعض الغلاة، يعني الكثير من الطوائف فيهم غلاة، وفيهم أيضا جفاة، وفيهم من المعتدلين من تتمسك بما عندهم. فبعض غلاة الصوفية الذين يعني غالوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنك لو نظرت نظرا دقيقا لا يحبون حتى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة أهواء، الزعم الأصيل هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فهو غلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلت بهم وبلغت بهم إلى كالمحبة بالله جل في علاه. لذلك ترى أن هذه المحبة التي في القلب لابد أن يتأثر بها الجوارح وتظهر، لأن هذه لوازم وتظهر وتنضح على الجوارح. فمن من قال حال ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم حال ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تقوم تعظيما وتبجيلا وخشوعا وخضوعا، وكل ذلك لا يكون إلا لمن، كل ذلك لا يكون إلا لله جل في علاه. ولذلك جعل صفات النبي صلى الله عليه وسلم رفعها إلى صفات الله جل في علاه، فقال عليك لابد أن تقوم متخشعا وتعلوك الهيبة والحياء، لأنك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا لمن، إلا لله جل في علاه. والغلو في محبة الله جل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أنها محبة، لأن سربين الناس بمحبة، والغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدت بهم إلى صرف العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المدد عندهم التقرب إلى الله بطلب المدد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر يتقربون الله بالشركيات، فهذا بالضبط كمشرك العرب عندما قالوا إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفة، فطلبوا المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخونا الفاضل قال مؤخرا اصطنعوها موسيقى من زمان، أغنية بطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى الذي يملك كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عن الله تعالى أمره في الكتاب أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسي حياة ولا موتا ولا نشورا ولا أي شيء، فكيف يطلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا في حياتي، بل في مماتي يكون الأمر أبلغ. وأيضا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب أيضا الشركيات، أنه سبيل إلى الشرك، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب الحاجات من النبي صلى الله عليه وسلم، تفريج الكروبات، تنفيس الهموم والغموم، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نهيك على الاعتقادات الأخرى التي أدت إلى هذه العبادات، بأنه يطلبون يكتبون الأوراق للنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت موجودة وهي ونحن في المسجد النووي، بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم ورقة، حتى الرجل قال إنه دخل أخذ الورقة، مكتوب إن هي بتدعو النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يجعل بنتها تحمل لأنها من مدة طويلة لم تحمل. تطلب من سلم أن يفعل ذلك. وطبعا في الغلو بلغ أيضا مبلغه في الأولياء، محبة الأولياء، وبلغت هذه المحبة الأولياء بأنهم اعتقدوا فيهم الاعتقادات الباطلة، بل بعد ذلك صرفوا لهم العبادات وطلبوا منهم قضاء الحاجات كما يطلب من النبي من الله جل في علاه. هذه ليست محبة حقيقة، ليست محبة. ومن الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عظموه فوق كل شيء، فوق كل شيء، واصطنعوا أمورا قالوا بأنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاصطنعوا الموالد وأيضا الذكر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بعض الطقوس وبعض العبادات التي تعمل من أجل المحبة النبي صلى الله عليه وسلم، زعموا أنها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أنها ليست محبة. المحب الحق هو الذي إيش؟ هو الذي يرضي هذا المحبوب ويتبع المحبوب. فأنت لو أردت حقا أن تثبت محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل يعصي الإله، قال يعصي الإله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن ذلك في القياس إيش؟ بديع أو شنيع ومشوطة في شغال، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن ذلك في القياس لا شنيع أو لا بديع، كما يعني لها توجيه هذا وتوجيه هذا. الغرض المقصود بأنك إن زعمت محبة الله أو زعمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك الله جل في علاه بالبرهان على ذلك. وأهم البراهين التي تبرهن ذلك الموالد واختلاف السنن وكثرة الأغاني للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا البرهان الصحيح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. المحبة الحقيقية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدلالة على ذلك أولا محبة الله الحقيقية تثبت ذلك عملا باتباع شريعة الله جل في علاه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الذي أرسله الله جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله، هذا العنوان الأصيل في هذا الباب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها كما في السنن بسنن صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني. هذا المعيار، هذا المعيار الأصيل. إن كنت تزعم أنك تحب النبي حقا بأنك محبا لله جل في علاه، أنك محب لله جل في علاه حقا، فعليك باتباع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. يبقى المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم تظهر في ذلك، المحبة الصادقة في النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في ذلك. لذلك الله تعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع المحض للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. المحبة دلالة على الإيمان، والإيمان يدل عليه هو اتباع النبي العدنى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لما قالت زينب لا والله لا أتزوج زيدا من مولى من المواري، قال ما بد ثم أنزل الله تعالى وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت سمعت وأطعت وتزوجته، لذلك قبل الله منها فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الله جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والبدعة المميتة المقيتة التي نسمعها الآن في الأوساط الملتزمة بعدما خرأ يعني إذا حادوا مرة يقولون الامتثال الأدب يقدم على الامتثال، وليس هذا من حجج أهل السنة والجماعة، هذا من حجج أهل البدع والضلالة. الأدب يقدم على الامتثال، الأدب مشتق منبثق من الامتثال. يعني أنتم الآن تجعلون الأدب مقام أمام الامتثال، يبقى لما تتأدب عندما تخالف، إذا خالفت فأنت غير مؤدب، وحتى لو كان الشرع معك فلا يقبل منك لأنك غير مؤدب. لمن أنك خالفت؟ هذه مصيبة كبرى، هذه بدعة شنيعة، وهذا الذي يتكلم بذلك مبتدع ضال، والذي يتكلم بذلك أيضا له مآرب أخرى. بل الأدب منبثق من الامتثال، أنت أصالة لن تستطيع أن تتأدب إلا بتمام الامتثال، لأن الله تعالى لما تكلم معك على أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذه الأداب لا تؤخذ إلا من تمام الامتثال. فالحق بأن من زعم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم نقول له عملك يثبت ذلك، كالذي يزعم أنه عالم. أنت أتينا بقى الآن أجر 5 6 7 9 10، كل ما تمشي بالشارع العالم عالم شارعنا هو الآن، عالم منطقتنا هو الآن، عالم دنيانا، عالم يعني بلدنا هو فلان فلان. وقل كيف ما شئت، اللبيب القريب هيعرف منين أنك عالم أو أنت مش عالم، أو يأتي بقى الخبيث المنافق اللئيم يأتي للعالم الحق ويقول لك هذا لا ده رجل ده هذا رجل لا ده فعلوا فيه فعل ده الرجل ده طردوه من مسجد الفلان الباري وقالوا عنه كذا وكذا، بيتكلم وعمل زي يعني أفضل شيء فيه ثرثرة النساء، هذا الذي يحفظه. هل هذا سيؤثر؟ هو كالنساء لن يؤثر. طب هو كالرجال مثلا ويقول هذا العالم سيؤثر؟ لا لن يؤثر، لأنه لن يغير من حقيقة الأمر إيش شيئا. الأمر اللبيب القريب سيقف يسمع على هؤلاء ويسمع على هؤلاء، الذي يذم والذي إيش يمدح، وبعد ذلك يقول علم الرجل، الرجل يظهر ما هو فيه. إن كان عالما برهنت الأمر أن إيه؟ أننا سنرى علما، فإن وردنا العلم أثبت ذلك، فإن لم نجد العلم أثبت العكس. فالمسألة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. قل للنهار أنا بحب النبي، النبي حياتي، نور عيني النبي صلى الله عليه وسلم، قلبي يهفو بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقال لك قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك لا تتكلم معي بهذا، شيخي قال فلان أو قال كذا، انتهى الموضوع. إذن أنت كذاب، أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك الآن قدمت الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا مشكوك في إيمانك، لأن أصل محك الإيمان تمام الانقياد للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. لذلك لما ترى البدع من الموالد ومن غيرها، قل إن كان هذا زعما، كان هذا العمل زعما في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبرهنوا لنا في المحبة، هذه ليست محبة، هذه لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رضيها النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها من هو خير منا ومنكم، ألا هو الصحابة، وهم الصحابة الكرام ما فعلوا ذلك، ولا برهنوا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بفدائه بأرواحهم، برهنوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك العظيم بسنته صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر يقول والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا كان يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، لا أترك سنة قد تكلم. حتى في أسامة عمر يأتي والأنصار يأتون والمهاجرون يأتون ويقولون أسامة صغير السن، فكيف أنت ترى ما ترى، كفر من كفر من العرب. قال والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأفدن جيش أسامة. لا يمكن لواء عقده نسلم أن ينزله أحد. خالد تكلم فيه عمر كما ليل نهار صباح مساء يكلم أبا بكر رضي الله عنه. خالد لما عليه بعض المآخذ. إيش المآخذ خالد؟ أنت الآن بنقيس الناس بإيش؟ الدائرة على الغالب. يبقى إذن المسألة بأسرياء. كان عند عمر الخطاب أمران، عنده الأمر الأول إن في بعض أخطاء وقع فيها خالد. طب وما ماذا بعد؟ هو ملك ليس بملك، لكن عندما تقيس تقول قال فيه وسلم وهو على المنبر بوحي من السماء سيف الله المسلول، سله الله على أعدائه. لذلك أبو بكر قال والله لأقطعن عن الروم وساوس الشيطان بخالد، حتى قال له عم الروم من أنت؟ أنت يعني أنزل الله لك سيفا من السماء على خلاف البشر بأسرهم، من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا. فانظر أبو بكر يفهم، قال والله لأقطعن وساوس الشيطان عن الروم بخالد، ولن أنزع هذا السيف في حلم، لن أسله، لن أغمد سيفا سله الله جل في علاه على عباده. وأيضا قال سله رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أفقه منه، كان أبو بكر أفقه. فانظر هنا الآن المسألة الدائرة على التمسك بالسنة، كيف رفعت الأمة بأسرها، ارتقت الأمة بأسرها بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الحقيقية للنبي تظهر هنا، تظهر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل محضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تثبت محبة النبي. كلما كان المرء للسنة ألزم، كلما كان للنبي أحب ولله أقرب، كلما كان النبي أحب ولله أقرب. وإن أراد المرء أن يختبر نفسه موفقا أو غير موفق، فلابد أن ينظر أين هو من السنة، أين هو من السنة، لأن النجاة حقا طوقها لا يكون إلا بالسنة. لذلك الزهري قال سفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اركب معنا سفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت محبة حقيقية فهو إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال بأنه في محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقدم عليه مثل الشيخ أو يقدم عليه العالم أو يقدم عليه المذهب أو يقدم عليه المفتي، لا، هذه ليست محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولو زعم ألف مرة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. وطبعا أنكى من ذلك المحبة الشركية الموجودة في القلب والغلو في محبة الأولياء. والأولياء نحن نحبهم، حبهم دين ندين الله به، وأعظم الأولياء قدرا من العلماء. الصحابة خلاص تكلمنا عنهم وانتهى، العلماء هم أعظم الأولياء قدرا. لذلك أسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم ليل نهار ما حيموت يتكلم هنا وهنا وهنا وهنا على أهل العلم. هذا ترى أنه فيه ما فيه من النفاق، فيه ما فيه من الرياء، فيه ما فيه من سواد القلب، فيه ما فيه من الجلافة، من الصلابة القلب، والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. ولذا وهذا ليس بكلامي، ليس من عادات نفس ابن تيمية يقول أسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم، هذا أسوأ القلوب على الإطلاق. فحب أولياء الله جل في علاه ديننا دين الله به، وحب العلماء ديننا دين الله به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث. لذلك أبو حنيفة قال الأولياء هم الفقهاء، والإمام الشافعي يقول إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا، والله تعالى يقول محذرا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فكيف يعادون طلبة العلم وأهل العلم؟ معاداة طلبة العلم وأهل العلم دلالة على دخل ودخن في الإيمان وفي طلب برضوان الرحمن سبحانه جل في علاه. لا يمكن يكون رضوان الرحمن بمعاداة طلبة العلم أبدا، لا يمكن هذا الحال بحال الأحوال. لا، والصد أيضا عن سبيل الله جل وعلا بالصد عن مجالس العلم هذه دلالة على نفاق نبت في القلب، لأن هذه محاربة لله ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشريعة لن تنتشر مع انتشار العلمانية أو انتشار الكفريات إلا بالعلم وبأهل العلم، وهذا لا يكون إلا من طلبة العلم. فالصد عن طلبة العلم هذا الصد لا بد أن نقول أنه هناك في القلب شيء، في الإيمان شيء، لأنك لو كنت حقا محبا لله محبا للرسول فلابد أن تنصر الله أن تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته، ونصرة الله جل وعلا بنشر شريعته. هذه النصرة الحقيقية لله جل وعلا تنم على المحبة الحقيقية في القلب. خلاف ذلك لابد أن يشك المرء في إيمانه، فأن يعلو المرء من الأولياء ثم بعد ذلك يصل بحبه لهم كمحبة الله جل وعلا فيصرف لهم العبادة. أنا قلنا المحبة لها لوازم في الخارج، فيصرف لهم العبادة، يتوسلون بهم، يستغيثون بهم، وهذا بيحدث البدوي، وعندك أبو العبأة، عندك ما يفعلون عند أبي الدرداء أو عند أبي العباس أو عبد القادر الجيلاني، الجميع كأنهم يعتقدون في هؤلاء ويصرفون لهم العبادات. هذه محبة غلوا بها إلى أن وصلوا إلى محبة الله جل في علا. فهذه أيضا من المسائل المهمة جدا في هذا الباب. أيضا من المحبة التي لابد أن نقول أنها يعني ظهرت ونبتت في هذا العصر الحديث، المحبة من أهم لوازم المحبة النصرة، من أهم لوازم المحبة النصرة. إذا كنت تحب الله جل في علاه ستنصره، إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم ستنصره. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال إن تنصروا الله، يبقى أنت دائما كما أقول لك انظر نظرة ممحصة، إن لم تجد نصرا فاعلم أن الشرط إيش؟ غير موجود، غير موجود، لأن النتيجة محتمة محكمة. لما؟ لأن الله القوي القادر، لأن الله لا يخلف ما وعد به عباده. هو قال سينصركم، إذا سينصركم، ولا أحد يستطيع رد نصرة الله جل في علاه. طب إن لم تجد النصرة نقول لك إيه؟ أن تبين لك سينصرك متى. اشترط شرطا، يبقى الشرط مختلف، في خلل في الشرط. أنت تنصر الله شرط أو لا؟ جواب الشرط ينصركم. يبقى إذا لم تجد جواب الشرط لابد أن ترجع بنفسك إلى إيه؟ إلى الشرط، إلى فعل الشرط. فأنت أن لم تنصر لا لذلك لم ينصرك. فأنا أقول لو كنت محبا لله حقا ستنصر الله، وإن سألت كيف أنصر الله تنصر كتابه، تنصر رسوله، تنصر شريعته، تنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تنصر أولياءه. هذه نصرة الله جل في علاه، فإن كان فكان. وأما أن تنصر خلاف هؤلاء، يعني تترك أولياء الله أو دين الله أو كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذلك تأتي في المقابل تعادي، يبقى هذه ليست ليست ليست بحال محبة الله جل في علاه، ليست بحال محبة الله جل في علاه. فمن لوازم محبة الله جل في علاه الولاء والبراء والنصرة، وهذا الأمر أنا سأمر عليه إجمالا لأن هذا ينعقد له فصول، مش فصل واحد نتكلم فيه، لكن سأمر عليه إجمالا. فأنا أقول أولا بأن الله تعالى حذر أيام تحذير، قال إن كنتم تحبونني حقا فلابد أن تكرهوا أو أعدائي. يعني أنت لو كنت محبا لله حقا فلابد أن تبغض أعداء الله جل في علاه، ولابد أن تحب أولياء الله جل في علاه. هذا الظاهر في حالك، لذلك الله تعالى حذر في كتابه تحذيرا عظيما من اتخاذ الكفار أولياء، من محبة الكفار وعداوة أهل الإيمان. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون، وهذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقى، وهذا سيأتي تفسيره. لكن أصالة قال لا يمكن أن يكون هذا حال المؤمنين، هذا حال المنافقين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. وقال الله جل في علاه تصريحا هنا الآن إنشاء يا أيها الذين أمنوا. قال ابن سعود إذا قال الله يا أيها الذين أمنوا فرعيها سمعك فهو نداء لا بد أمر تأتمر به. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طبعا عندنا غلو وجفو في الآية, إما أن يطرح معناها كلية وإما أن يغالي في معناها ويقول حتى لو ولده في قلم رصاص فأنت إيه من هذا خطأ مبين. المسألة لها محكمات ولها نسب تتفاوت كثيرة جدا بين العلو وبين الجفو وبين الغلو. وأيضا قد قال الله جل في علاه لا ينهاكم الله عن دينه لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من ديارهم أن تولوهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم والبر غير الموالاة. أخطأ الشنقيطي عندما جعل البر مساواة للموالاة, أخطأ الشنقيطي في ذلك. البر هنا القسط وهو العدل, العمل بعد عدم الظلم, عدم التعدي, عدم أيضا يعني إخفاق الوعد أو خلف الوعد. لابد أن تعاملهم بأخلاقيات الإسلام. قال أن تبروه أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهنا الواو العطف هنا عطف تفسيري, يعني تبروهم يعني تقسطوا يعني تعدلوا في العمل. كما ذهب عبد الله بن رواحة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عامل اليهود على شطر خيبر ما يخرج منها, فجاءوا برشوة لعبد الله بن رواحة فقال ترشونني, ثم قال والذي نفسي بيدي إني رئتكم من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي يعني هم, ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. ماذا قالوا؟ هكذا خلقت العدل, العدل هكذا خلقت السماوات والأرض. فلا بد لا مظالم, لا تظلم, لا يجوز لك بحال من الأحوال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكارا لا إقرارا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن لا تفعلوا ذلك, لتتبعن سائر الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال ولو حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, ولو وجد في أمتي من ينكح أمه لوجد في هذه الأمة من هذا إنكار نكاح الأم, هذا من أكبر الكبائر. فقال لو ولد في أمتي من يفعل ذلك إنكار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من تشبه بقوم فهو معه, أو من تشبه أو من أحب قوما فحشر معه, من أحب قوما في رواية قال من أحب قوما حشر معه. فهذه مسألة من الأهمية بمكان مسألة المحبة التي من لوازم هذه المحبة الموافقة أو موالاة أهل الكفر دون أهل الإيمان. أصل الأمر في ذلك أن تراه في اثنين من الصحابة ضربوا لنا أروع الأمثلة. ممتاز. عمر بن الخطاب كيف؟ نعم في أسارة بدر أنا وسلم يميل مع أبي بكر في الفدا, وعمر يقول لا, فقال لما أشار أنا ما استشار عمر فأشار قال لا أرى أن تعطيني فلان ابن الخطاب فأضرب عنق, وتعطي عقيل ابن أبي طالب لعلي ابن أبي طالب فيضرب عنق, وتعطي محمد ابن أبي بكر لأبي بكر فيضرب إيش عنق. فلا يعلم الله لنا محبة في قلوبنا لإيش لأهل الكفر. هذا فصل يقول ليكشف الله عن قلوبنا يعلم أننا لا نحبه. المثال الثاني الأروع من ذلك مثال من؟ عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي عبد الله كان أبر الناس بأبيه. ولما سمعناه قال لئن رجعنا للمدينة لخرجنا الأعز منها الأذل. وقف بالسيف, ذهب للإنسان قال يا رسول الله مرني بأمر فأقتله ولا تجعل أحد يقتله غير إني إن أبر الناس بأبي فأرى قاتل أبي فلأستطيع أن فأقتله فأذهب أنا إلى النار, لا اجعلني أنا القاتل فمرني فأقتله. ثم وقف على سكة على فوهة المدينة أو على سكة المدينة, وأبوه جاء ليدخل قال والله لا تدخل, والله لا تدخل حتى يأذن لك الأعز وأنت الأذل. الله أكبر. الابن يقول لأبيه هذا الكلام, شو هذه المحبة حقا لله جل في علاه. قال لا والله لا تدخل حتى يأذن لك الأعز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الأذل, ولو أمرنا أن نضرب عنقه لفعلت. فأمر رسول الله أن يدخله وأمر أن يبر به. رحمة الإسلام, هذه رحمة الإسلام وشريعة الإسلام. هذه من أروع الأمثلة في هذا الباب. الموافقة لأهل الكفر التي تنم على المحبة, المهم أن هذا من لوازم المحبة لتفهمه حتى لا تخلطه, هذه من لوازم المحبة. الموافقة لأهل الكفر تنم على محبة أهل الكفر, الموافقة على الظاهر, الموافقة في كل شيء تنم على المحبة. والموافقة مراتب, موافقة في الظاهر, موافقة في الباطن, موافقة أيضا في العمل, يعني ثلاث موافقات. موافقة في الباطن دون الظاهر, موافقة في الباطن ولا ظاهر، موافقة أهل الكفر وأهل العصيان وأهل الفجور الذين يسبون الله ليل النهار، الذين يكفرون بالله ليل النهار، موافقتهم في الباطن دون الظاهر. يعني إيش موافقتهم في الباطن دون الظاهر؟ يعني يميل بقلبه إليهم ويرتضي بهم عليه، بل ينشرح صدره بعلوهم وينشرح صدره بدينهم، لكنه لا يظهر ذلك. يبقى لا يظهر ذلك، إذن هو حل محل المنافق، حل محل المنافق، ابتطن الكفر ولم يظهر ذلك للناس ليسلم، ليسلم. هو يحب جدا أن أن أن أكفر أهل الأرض من البوذيين عباد البقر وعباد غير الله أن يرتقوا فوق الناس، أن يكونوا هم الذين يتقدمون الناس، ويفرح جدا بدينهم وأيضا بأخلاقياتهم التي هم عليها. فهذا هذه الموافقة في الباطن بالإجماع هذا نفاق، والنفاق قال الله تعالى عن أهلي أن أهله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى المحبة التي في القلب ظهرت بالموافقة الباطنة، وهذه لا يعلمها أحد. يبقى لا يستطيع إنسان أن يحكم على أحد بهذا إلا إذا إيش؟ إذا أظهر ذلك والدليل على ذلك شو صبري؟ لا لا. طيب جيد، أنا بتكلم على الحكم بسرعة. طيب ماشي ممتاز يا أستاذ حريص. في حكمهم بعد ذلك، بعد خلاص ماشي، ولا تعرف انهم في لحن القول. ها ممتاز، هذا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا. هم لا يظهرون ذلك من اجل ان يكون لهم الحكم عليهم بهذا الباب. اذا هذه الموافقه في الباطن، الموافقه في الظاهر. والموافقه في الظاهر هنا لها نوعان، موافقه في الظاهر خوفا وارتجافا من جسارتهم، من سطواتهم، من قوتهم، مما يملكون. هذه الموافقة في الظاهر، هذه الموافقة إكراه، يخاف مخافة. يعني رجل في الهند مثلا، طيب وتعرفون أنا أكثر أهل الهند سيغ وعبد بقر وذيون، فهو يخافهم فوافقهم. عندما يذهبون إلى عيد الألوان، هذه مش عندهم عيد ألوان باين ولا عيد؟ هم أعبط أهل الأرض هؤلاء القوم، أعبط أهل، والله أعبط أهل الأرض هؤلاء. عندهم أشياء كثيرة جدا، عيد الألوان اللي بيلونوا بيه الدنيا بأسرها، فيروح يتلون معهم كما يتلون. لو ما تلونش يبقى هيجعله هيطحنوه مع الألوان. فهذا موافقة في الظاهر. الموافقة هنا التي يوافقهم فيها، هذه الموافقة مكرها، وهو مكر حالة كوني مكرها على ذلك، هذا إكراه ملجي، هذا إكراه ملجي، هذا عند ربه معذور، هذا عند ربه معذور. لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر وافقهم، كادوا يقتلونه، قالوا لن نترك حتى تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، وافقهم في الظاهر أهو الآن، وافقهم لكن القلب كان مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا يبكي، قال يا رسول الله ما تركوني حتى تكلمت فيك. قال كيف وجدت قلبك؟ قال وجدته مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا استثناءه الآن يظهر بكذا، إلا أن تتقوا منهم تقى. التقى هنا في نوادر الأمور على المسلمين، إلا أن تتقوا منهم تقى، هذه الأصل في هذا الباب. أيضا من ذلك هذه الموافقة الظاهرة يعني عن إكراه، والموافقة الثانية موافقة ظاهرة عن محبة ورضا، محبة ورضا. فهو يحب أن يوافقهم في كل شيء، حتى في آلة التنفس، في كل شيء، ويحب علوه وظهورهم على أهل الإسلام، ويقدمهم وينصرهم ويعضدهم، ولا يألو تقصيرا بحال من الأحوال إلى أن يعني يكون معهم على أهل الإسلام أو على الإسلام. فهذا يعني لا كلام فيه، العلماء يقولون بأنه بذلك يعني هذا كره ما أنزل الله جل وعلا، وأحب ما يعني أحب ما كره الله جل وعلا، وأيضا كره ما أحب الله جل في علاه. ومنهم من قال يعني هناك الموافقة الثالثة الظاهرة، موافقة فقط من أجل الدنيا، موافقة صالة من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل الثراء، من أجل النساء، امرأة جميلة جدا فهو وافقه من أجل أن أتزوج هذه المرأة، من أجل المال، من أجل الثراء، من أجل الجاه، من أجل السلطان، من أجل الدنيا، من أجل أي شيء من أمر الدنيا. هذه اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما، وصراحة الاختلاف يدور على دليلين. لو تعلمون ذهبية الكلام في هذه المسائل، لكن أنا نجملها وليس المقام مقام التفصيل. هم اختلفوا على قولين، قول قالوا ليست كفرا، ممتاز. وقول قالوا هي كفر، ممتاز. يبقى والقولان يرتكزان، علامة، علامة يرتكزان. سلمان الفارسي في غزوة الخندق، لا بعيد جدا. طب خليك انت في الاخر كده لغايه ما تشوفوا ايه اللي فيها. يا دكتور ممتاز، اولهم حاطم ابي بلتعه، ممتاز. طب الثاني يا حريص او استاذ حجر، ممتاز. هذا الايه ذلك، لكن انا اريد اعمل الاحاديث. وين ذهب عني؟ انا ماشي في الشارع مثبت الاثنين في دماغي. والحمد لله الاتى الثاني، النظر اليكم يتعب يعني، كنتم تنسونني. الدليل الثاني حريص، شوف يا حجر ما فيش اي شيء. المفروض المساله دي انت كنت هتموت عليها بقالك 6 اشهر، رايح جاي عليها رايح جاي عليها، يعني المفروض تكون انتهيت. طيب انا اقول المثل الثاني الذي يثبت هذا هرقل، هرقل. ولذلك ما بعضهم يرى ان هرقل قد اسلم باقراره بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ لكن ماذا فعل؟ تثبيتا لملكه، اراد الدنيا، تثبيتا لملكه واراده الدنيا هي التي حملته على ايش؟ على الكفر. وكما قلت ان بعض ان البعض قال بانه اسلم بما قال انه اسلم، فعندنا دليلان يرتكزان عليهما. وطبعا مع الادله العامه المجمله في قول جعل ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره، قال الله جعل من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا ايه؟ الا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا ما كانوا يعملون. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميص، تعس عبد القميص الخميله، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. فقالوا هذه ادله مجمله، هذه الادله المجمله لا تثبت ما يرمون اليه. والحق يعني الاولى ان تبقي المسلم على اسلامه قدر ما تستطيع، الحق ان تبقي المسلم على اسلامه قدر ما تستطيع. الذين يتسرعون جاهل جريء في من يتجرأ على تكفير المسلم، جاهل جريء. لو رأيت الرجل على 99 كفرا وواحدة إيمان لحملته على الواحدة الإيمان إحسان الظن بالمسلم. من ثبت إيمان وإسلامه بيقين لا يمكن إخراجه إلا بيقين أوضح من شمس النهار. لا يجوز بحال من الأحوال الجرأة على أعراض المؤمنين بإخراجهم من دائرة الإسلام. من أنت؟ لست بربا أنت، وأنت المفروض أصالة من داخلك تتمنى أن كل مسلم يثبت على الإسلام وأن يموت على الإسلام وأن يكون مآله في النهاية إلى الجنان لا إلى النيران. ده الأصل في المسلم. لكن كما قلنا العلماء يجتهدون، والاجتهاد هنا أدى إليهم إلى قولين. قالوا هو قدم الدنيا على الله، هذه. ويقولون هنا الآن المحبة، محبة الدنيا تشبعت في قلبه حتى قدم الدنيا على الله جل في علاه، فباع الله وباع رسوله وباع دينه وباع شريعته من أجل الدنيا هكذا. فيقولون والذي فعل ذلك هو من؟ هرقل. تأكد واستيقن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن أردتم أن يثبت ملككم فإيش؟ فبيعوا، أن تبيعوا هذا النبي. ومع ذلك باع كل ذلك، وباع كل ذلك من أجل الدنيا، من أجل أن يثبت ملكه. ولم يثبت ملكه، يعني لم يثبت ملكه، فعل ذلك من أجل الدنيا ولم تأته الدنيا. والذين قالوا بأنه لا يكفر بذلك لأنه ما زال الإيمان في قلبه، وأنا أميل إلى الرحمة في هذا الباب وعدم إخراج المؤمن من إيمانه بحال من الأحوال. هو حاطم بن أبي بلتعة، حاطم جس، حاطم جس على نفسه، لكن لابد أن تتوفر الشروط التي كانت عند حاطم. ماذا أعني؟ أنه من أهل بدر، ممتاز. مين اللي قال بقى كده؟ ممتاز. وعمر كمان، اطلع بره عمر، اطلع بره. يعني انا يبقى لابد تتوفر، فان اصلا اي حد من هذا من هؤلاء يكون من اهل بدر هترجع له تاني، ويكون هو من اهل بدر وظهر لنا بالكرامه في عصرنا، هل يصح هذا؟ يحب الله ورسوله، لا. ها ولا انا اريد اعمق من ذلك. الاجابات دي اجابات جيده لكن اعمق من ذلك. ها ايوه، قال شيئين، انا اريد الشيئين. ممتاز، ده الذي اريده. قال واني لا اعلم ان الله ناصره، انا اعلم يقينا ان الله ناصره. يبقى هنا هنا هنا ما جس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عاون اهل الكفر من اجل نصره الكفر على الاسلام، بل هو على يقين بان اهل الاسلام ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وان الله ناصر نبيه. والامر الثاني انه اكد وقال ما فعلت ذلك ايه؟ رده عن ديني. ما فعلت ذلك، لا انا ديني في قلبي، لكن هو اراد بعض الشيء الدنيوي وحافظ على اهلي. أراد ذلك. فقال لي لا يعني كل منكم له يد هناك وليس لي يد، أردت أن تكون لي لي يد حتى أحافظ على على أهلي. فأنت وفرت ذلك وامتلأ قلبه بالإيمان، وأن أراد الدنيا امرأة مال جاه غير ذلك هذا أمر آخر، لكن الغرض المقصود لهم قالوا الموافقة في الظاهر في هذا الباب من أجل الدنيا، فيها التفصيل الذي فصلناه في هذا الباب. ونميل ميلا ميلا تاما إلى أن المؤمن الذي ثبت إيمانه بيقين لا يخرج إلا إيه، لا يخرج إلا إلا بيقين وبدليل أوضح من شمس النهار، حتى ندحر هذا الفكر الضال. فكر الخوارج أضل وأضر فكر على الفكر الإسلامي، على على أهل الإسلام فكر الخوارج هذا أضل وأضر فكر، لأنه به استباحة الأعراض واستباحة الدماء، وأنت ترى الآن استباحة الدماء بهذه بكل سهولة ويسر، وهذا أمر لا يصح بحال من الأحوال، لا في الأديان واستغفر الله، لا في الأذهان ولا في الدين ولا في الفطر ولا في العقول بمثل هذا الأمر. والتسرع في تكفير المسلم هذه آفة كل جاهل، آفة كل جاهل متهور، فلا بد أن يرجع أهل العلم حتى لا يقع فيما فيه مهلكة، يحسب أنه يحسن صنعة أو يحسب أنه سيذهب إلى ربي شهيدا ولن يكون كذلك حتى ينضبط بضوابط الشرع الصحيحة. من ذلك أيضا الموافقة في الظاهر كعمل، الموافقة في الظاهر بالأعمال، أنه يذهب ليعمل من أعمالهم وأيضا يستفيد منهم وأيضا يوافقهم في الظاهر كلباس وكزي وكحركة وطعام وشراب وزواج وأيضا في الأعمال، ويقول هو هذا هو التقدم بحق، هو هذا هو الدين بحق، هو هذا هو الخلق بحق، ويزداري أهل الإسلام ويسب في أهل الإسلام، بل يسب الإسلام من أجل من أجل ذلك. هذا أيضا قد رحل مع الذين رحلوا بمثل هذا الباب. يبقى لنا الموافقة في الظاهر بالبقاء في بلادهم، بالبقاء في أماكنهم مثلا عملا أو طلبا للدرهم والدينار للدنيا، لا أنه فعل ذلك لمصلحة ما. فالعلماء وطبعا منها أخذ الجنسية، والكلام هذا يتكلم فيه على هذا الباب. هو عامة أصل الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. هذه الحديث الجماهير أخذوا على ظاهره، أنا من جلس بين أظهر المشركين تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة براءتان، براءة من دين المرء وبراءة من إيش، من فعل المرء. طيب والغالب في هذا الباب من بعض العلماء من المحققين يرى أن هذه البراءة براءة من الدين، لأنه لن يظهر دينه وأنه لا يتشبع بما عندهم وأنه سيدين بعد ذلك بدينهم، فما كان وسيلة الكفر فهو كفر، قالوا ما كان وسيلة الكفر فهو كفر، هذا غلو، هذا غلو. والجمهور على أنها معصية، على أنها معصية، والمكوث بين يدي المشركين أنها معصية بشرط أن إيش أيضا لا أنا أتمكن من ديني. أما الشافعي فقال ليست معصية إلا إذا لم يتمكن من ديني أو خشى على نفسي أو خشى على إيماني وهو معه، لكن إن أظهر دينه وتمكن من ذلك فلا يأثم، بل هو خلاف الأول، بل هو خلاف الأول، وهذا خلاف ظاهر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما، هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا حسم المادة وسد الذريعة، حتى ولو كان متمكن من ديني فإنه لن يبقى إلا إيه إلا وستحدث الصلمة في دينه، لو لم يكن في هذا قط إلا الإعجاب بفعلهم والرضا بما هم عليه لكان كفى، لأن الرضا بما كان عليه أهل الكفر ليس إيه، هذا نقص في الإيمان، هذا نقص في الإيمان. ناهيك على ممكن أن يميل لدينهم وما يفعلون. فالحق بأن هذا الكلام على الجمهور، على قول الجمهور، وأنا أدين الله بقول الجمهور أنه يعصي الله بذلك، أنها معصية، إلا في حالات من حالة التجارة، رزق تجارة ويذهب ويجيء، وهذا ليس فيه ثمة شيء، أو أنه يتعلم علم عز في أهل الإسلام ولا يتعلمه إلا عندهم فوجب الذهاب، وجب الذهاب لأن فرض كفاية لابد أن يتعلمه، أو أن يكون إيه داعيا لله جل وعلا، يذهب هناك لعل الله تعالى يجعل الناس يسلمون على يده، أن يكون عونا للمسلمين هناك في الزواج في الطلاق، لأن تعلمون أنهم لا يحكمون إن شاء الله جل وعلا هناك في بلاد الكفر، فهو يكون قاضيا، يكون معلما، يكون مدرسا، يكون داعيا إلى الله جل وعلا، له ذلك، ويكون الأمر قد خرج من هذا الباب من أجل المصلحة الأخيرة. أيضا من ذلك اللوازم المحبة الشركية، عندك من لوازم المحبة الشركية حب الدنيا بأسرها، احنا تكلمنا عن نوع من أنواع الدنيا، حب الدنيا بأسرها، وهذا يجمعه كما قلنا عموم قول الله على ذلك وأنه مستحب لحتى الدنيا على الآخرة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، قال وتعس عبد الزوجة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تعلمون أنه رجل أحب امرأة جدا وكانت نصرانية، قالت لا حتى تتنصر. فماذا فعل هذا الخبيث اللئيم؟ تنصر من أجل أن يضيع دينه، من أجل أن ينظر لامرأة يعني نظرة تضيع في ثانية أو لحظة يتمتع بها، ثم نار تلظى، هي عار وشنار في الدنيا وفي الآخرة إيه؟ النار، بل خلود في النار، نعوذ بالله من الخذلان. فمحبة الدنيا، محبة الله تعالى لا تجتمع محبة الله ومحبة الدنيا أبدا. اعلم أخي الكريم، كلما وجدت في نفسك محبة الدنيا فاعلم أن الإيمان مؤشر، الإيمان ينزل ولا يرتفع. إذا تشبع حب الدنيا في قلبك فأنت لا تحب الله أبدا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ضرتان لا تجتمعان بحال من الأحوال، مين؟ الدنيا والآخرة، ضرتان لا تجتمعان، الدنيا والآخرة. فمن عمل الدنيا أضر بالآخرة، ومن عمل الآخرة أضر بإيه؟ أضر، لا تجتمعان بحال من الأحوال. ولذلك لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وإذا عملته أحبني الناس، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. وطبعا ليس الزهد عشان ما الناس تحسب الزهد انك تلبس الثياب المقطعة وتمشي حافيا للناس وتشحذ من الناس، لا، ده انت تكون غنيا ثريا وايضا لا تحب الدنيا وانت زاهد في الدنيا، غنيا ثريا وتجمع المال، نعم. ليس الزهد يقارب الغنى او ايه او ليس معياره كذلك. الامام احمد جعل معيارا للزهد، قال الا تفرح بدرهم من دخل ولا تحزن بدرهم من ايش خرج، هذا هو الزهد، لا تعبأ بشيء من الدنيا، زادت عندك فتنفقها في سبيل الله، قلت عندك الحمد لله، فالآخرة هي المآل إلى ربنا سبحانه جل في علا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا الشرط الأصيل. فلا يجتمع حب الدنيا وحب الله بحال من الأحوال، والمسألة بنسب تتفاوت. وكل إنسان يريد أن يختبر حبه لله جل في علا فليغلق عليه الباب وينظر كيف محبته للدنيا. إن أحب الدنيا من أجل العمل لله كثير، طبعا هذا الكلام إن كنا بنتكلم فيه حلم بنتكلم هنا على أساطير، لكن هذا كل ده في الرعيل الأول. كل واحد منهم لا يريد الموت، ليش؟ للذة بقيام الليل. ولذلك منهم من صدق الله، لأنه ما كان يريد أن يعيش في هذه الدنيا إلا للذة قيام الليل، كان يقيم الليل وين؟ في قبره. ورد بعض الأثار الكثيرة في مثل هذا الباب، ما عاشوا إلا لله جل في علاه، فلما انتهت مهمتهم لله ما أرادوا الدنيا، عزفوا كما فعل خالد بن الوليد، كما فعل أبو بكر، كما فعل عمر بن الخطاب، وقال ليتني خرجت منها إيش كفافة، ما تمسكوا بالدنيا إلا للآخرة وجعلوها معبرة، وما تمسكوا بالدنيا إلا لأن يخدموها لله جل في علاه. ولذلك ورد في بعض الأثار، يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدمي، رأيت؟ وهذا هذه الأثار لنا كثير من الأثار والحديث التي تدل على ذلك، يا دنيا من خدمك استخدمي يكون خدما عندها. وطبعا الدنيا إذا استخدمت عبدا أهلكته، من استشرف للدنيا لابد أن تهلكه، هل هي قطاعة قتالة لا أحد يقف أمامها، لا أحد يستطيع أن يقف أمامها. وقال فمن ومن خدمني فاخدمي، هذا موافق لما جاء موقوفا ومرفوعا، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. ليس لك من أن تأخذ بعض المباح أو تستروح ببعض أو تقع في بعض المعاصي أن تكون متمسك بالدنيا، ممكن يكون رأس مالك عند ربك جل في علا أنك ما تعيش إلا لله، فإن كنت لا تعيش حقا إلا لله جل في علا فأنت قد طلقت الدنيا. ولذلك ابن أبي طالب فعل ذلك، بكى وأخذ بالحياة، قال يا دنيا غري غيري، غري غيري، ثم قال لها إيه؟ بتتك ثلاثا. وهذا الحق، ما من أحد من الفضلاء النبلاء إلا ويفعل ذلك، يقوم من الليل ويقول طلقت الدنيا ثلاثا، ما الذي أريده؟ الله، طريق الله، هكذا سر. لذلك نقول كل من زعم أنه يريد الله جل في علاه فليسر على طريقه، إن سار على طريقه فهو حقا يريد الله جل في علاه. ماذا نقول؟ انتهينا من هذا الباب.